بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. النافع الضار هو الله جل وعلا، وإذا جعل الإنسان لغير الله جل وعلا شيئا مما هو من خصائصه فقد أشرك بذلك الغير. ومن المعلوم أن الخيوط، الحلق وما أشبه ذلك، أنها ليس فيها نفع ولا منها دفع. فإذا اعتقد الإنسان أن هذا الخيط أنه يرفع المرض أو يخففه أو يزيله أو أنه يدفعه قبل وجوده وحصوله، فإن هذا نوع من الشرك، والشرك يحبط العمل صلى الله عليه وسلم، ومن مات عليه يكون مات مشركا شركا أكبر، يكون خالدا في النار صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بتصحيح العقائد، وأن يكون التعلق كله بالله جل وعلا، لأن العبد عبد لله، والملك ملك الله، وهو المتصرف في الكون كله جل وعلا. لهذا قال جل وعلا آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأل المشركين عن أوثانهم التي يتعلقون بها: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقد أخبر جل وعلا أنهم إذا سئلوا من الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويتصرف يعترفون أنه الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، فهم يعترفون بأن الله هو الخالق لكل شيء وهو الذي يحيي ويميت، ولكن اعتقدوا أن في هذه المخلوقات شيئا من النفع، إما لذاته وإما لأن الله جعله كذلك. والذي يعتقد شيئا غير ما هو معلوم من الشرع وما أخبر الله جل وعلا به فإنه يكون خارجا عن الدين الإسلامي إلى هذا الاعتقاد، وسواء كان الخروج خروجا كليا أو جزئيا. ولهذا أخبر جل وعلا أن هذه التي تعبد من دون الله ما تستطيع أن تكشف الضر إذا وقع في أحد، ولا تستطيع أن تمنع الرحمة إذا أرادها الله جل وعلا لأحد. التوكل يجب أن يكون على الله جل وعلا وحده. ثم ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر خبرا صادقا، أو أنه دعا على من تعلق على غير الله، قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. والتعلق تعلق يتعلق يكون بالعقيدة بالاعتقاد، يعني تعلق قلبه، أما علق يعلق يعني بالفعل، أنه يعلق حبلا أو خيطا أو ما أشبه ذلك. قوله تعلق كون وسعة، فهو دعاء عليه بأن يكون في ضيق وحرج وألم، دعاء عليه بنقيض ما قصد وأراد لأنه فعل الشرك، والمشرك ليس أهلا بأن يحصل له مراده الذي قصده من مخلوق أو جماد لا ينفع ولا يدفع شيئا، حيث تعلق قلبه بغير الله جل وعلا فإنه يعامل بنقيض قصده. وقوله في رواية من تعلق شيئا فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك، هذه صريحة في أن تعليق التميمة شرك من الشرك، والشرك قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. فالشرك الأكبر إذا مات عليه صاحبه فإنه غير مغفور له، أما الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر ولكنه لا يخرج من الدين الإسلامي، فيجب أن يحذر الإنسان ذلك كله سواء كان كبيرا أو صغيرا، لأن كونه يسرق يشرب الخمر أحسن من كونه يشرك الشرك الأصغر، لأن هذا أعظم منه. ولهذا قال كثير من العلماء إنه ليس من الذنوب التي دخلت تحت المشيئة، قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل الشرك غير مغفور قطعا، وجعل ما عدا الشرك تحت مشيئته جل وعلا، إذا شاء أن يغفر غفره، وذلك يعني من مات على هذا بلا توبة، مات على الذنوب بلا توبة فهي تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبها بلا عذاب وإن شاء عذبه ثم بعد ذلك يدخل الجنة. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قطع تميمة من يد رجل وتلا قوله جل وعلا وما يشرك وما يؤمن أحدهم بالله إلا وهم مشركون. وأما الخيط الذي علق من أجل الحمى فهو من نوع التميمة، هو تميمة، فمن علقه علق الخيط جعل خيطا في يده أو في رجله أو في عضو من أعضائه من أجل أن يزيل الحمى أو يخففها أو يمنع حصولها، فهو المعنى السابق الذي دعا على صاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه أخبر أنه يعامل بنقيض قصده، ولا خصوصية للحمى، أي مرض فعل الإنسان ذلك من أجله فله هذا الحكم. وتلاوة حذيفة رضي الله عنه للآية عند قطعه الخيط يدل على أن الشرك الأصغر داخل في الشرك الأكبر، لأن تعليق الخيط من أجل ذلك من الشرك الأصغر، حيث اعتقد نفع هذا الخيط وهو معلوم شرعا أنه لا نفع فيه، وإنما الخيوط تنفع بالشيء الذي وضعت له كالربط لشيء وما أشبه ذلك، أما أن يعتقد فيه أنه ينفع من المرض أو شيء متعدي فهذا اعتقاد باطل وهو نوع من أنواع الشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة. الجهل الذي يكون في الأمور الواضحة مثل التعلق بالله جل وعلا أو بغيره، هذا لا عذر فيه لبيان الشرع لذلك وإيضاحه، وأن الله جل وعلا هو الخالق لكل شيء، والخالق لكل شيء هو الذي يجب أن تكون العبادة له، كما جاء القرآن بهذا في مواضع كثيرة، فلهذا لم يعذر هذا بهذا الجهل. ووجه ذلك أنه قال لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، ومعلوم أنه ما قصد أنها تتصرف مع الله جل وعلا، وإنما قصد قد يقول خصوصية فيه أنه ينفع من ذلك، وإن كان اعتقد هذا فهو اعتقاد غير مطابق للواقع وغير مطابق للشرع، فأصبح غير معذور بذلك بل هو مؤاخذ عليه. نعم. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضره، لقوله لا تزيدك إلا وهنا. نعم، يعني أنها تضره من ناحية العقيدة، وإلا فهي لا تضر بذاتها، لا تنفع ولا تضر، لأنه حبل والحبل ما فيه نفع إلا إذا أن تربط به شيء من الأشياء يمسكه فقط، أما نفع غيبي فهذا من الشرك ولا ينفع، وكذلك لا يضر أو المضرة الغيبية، فاعتقاد أنه يضر هذا أيضا من الشرك، ولكن المقصود بل تضره يعني أنه إذا اعتقد ذلك ضرته في دينه، في دينه من ناحية الاعتقاد ما هو من ناحية ذاتها. نعم. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. إنكار بالتغليظ يعني قوله لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فهذا فيه غلظة وفيه شدة، والمعنى أن من وقع في شيء خالف الحق الاعتقاد وغيرها فإنه يجب أن ينكر عليه. نعم. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. والشيئا هنا نكرة، تعلق شيئا، وعرفنا أن التعلق فعل القلب، تعلق يعني قلبه بخلاف علق، فإن هذا فعل الجوارح، فإذا كان القلب يتعلق على غير الله يوكل إلى ذلك الغير، يعني أن الله يكله إلى ذلك الذي تعلق عليه أو تعلق به، ومن وكل إلى مخلوق وكل إلى ضيعة وإلى ضرر لا يمكن أن أنه يتحصل له مراده. نعم. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. من الحمى من ذلك، يعني من الشرك، يعلقه لأجل أن يرفع الحمى أو يخفف منها أو يمنع حصولها، إذا اعتقد هذه العقيدة فإنه مشرك، مشرك بذلك. نعم. وهذا يدل على أن الفعل الذي يفعله الإنسان العاقل يكون عن عقيدة، أما فعل بلا عقيدة فهذا لا يقع من عاقل، وإن وقع فهو عبث لا يتعلق به شيء. نعم. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. هذا كونه من الشرك الأصغر هو الظاهر، ولكن الأمر يرجع إلى عقيدة الفاعل، إن كان الذي علق الخيط يعتقد أن الخيط يرفع الحمى أو يزيلها بنفسه فهذا شرك أكبر، مثل كون المشرك يطلب النفع من الشجرة أو من الحجر أو ما أشبه ذلك، أما إذا كان يقول إنه سبب يعلقه لأنه سبب والله جعله سببا فإن هذا من الشرك الأصغر. نعم. العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك. نعم. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي لا ترك الله له. هذا على بناء على أن قوله

بطلب النفع من المخلوق سواء كان المخلوق حاضرا أو غائبا، وسواء كان المخلوق من العقلاء فيطلب منه شيئا غائبا أو شيئا غير مقدور عليه ولا مستطاع لهذا المخلوق، أو كان ميتا، أو وأما إذا كان جمادا فهو مطلقا، فإن هذا من الشرك. والشرك قد يكون شركا أكبر في هذا وقد يكون أصغر. إذا اعتقد أن هذا المخلوق أنه يملك هذه الأمور ويتصرف فيها فهذا اعتقاد أنه شريك مع الله تعالى الله وتقدس. أما إذا زعم أن هذه أسباب وأن الله جعلها أسبابا فهذا خطأ وهو من الشرك الأصغر. فالأسباب يجب أن تكون شرعية، يعني ما جعله الله سبب فهو سبب، وما لم يجعله سبب فلا يجوز اعتقاد ذلك فيه. ودعوى أن الله جعل هذا سبب هذا يحتاج إلى دليل. وفي هذا الحديث بيان أن العرب كانوا يعلقون القلائد على بهائمهم من الأوتار، والوتر هو يكون آلة السهم الذي يربط مع الجانبين حتى يرمى به، يعني الوتر عود أو خشبة تحنى ويجعل بطرفيها الحبل القوي الذي يسمى وترا فيوضع السهم فيه ثم يضرب، وإذا اخلولق هذا الحبل يبدلونه بما هو قوي حتى لا ينقطع فيعلقونه على بعير أو نحوه اعتقادا بأنه ينفع، أنه ينفعه من عين الإنسان أو من عين الجان ويدفع عنه ذلك، فصار هذا من الشرك. وقوله أنه بعث رسولا يدل على أن هذا لا يجوز مطلقا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينكره وكان يبعث الرسل والدعاة لإبطاله وإنكاره وإزالته بالفعل، إذا وجد شيئا من ذلك قطعه وأزاله، فهذا فيه إنكار المنكر باليد، وأن فاعل ذلك لو قطع هذا الحبل ورمي به ما يكون هذا من الاعتداء ولا يكون من الظلم، بل هذا من الإحسان ومن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجب اتباعه. وقوله قلادة من وتر أو قلادة، يعني هل النهي والأمر بالقطع لكل قلادة مطلقا أو أنها مقيدة إذا كانت من الأوتار؟ ومعلوم أن المعنى واحد إذا قصد النفع من ذلك، سواء كانت مطلقة يعني من أي شيء أو كانت من الوتر. وقوله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى جمع رقية، والرقية هي القراءة على المريض بأن ينفث عليه، يقرأ وينفث عليه ذي رقية. فإذا كانت الرقية بأسماء الشياطين أو بما لا يفهم فإنها من الشرك. أما إذا كانت الرقية بآيات الله وبأسمائه، بأسماء الله جل وعلا وبدعائه أن يدعى، فهي سنة وجائزة وفيها شفاء كما سيأتي. فلا بد من التفصيل في الرقية، لأن بعض الرقى تكون بشيء لا يجوز، إما بالتقرب إلى الشيطان بذكر اسمه والاستعانة به، أو بأسماء أعجمية قد تكون أسماء شياطين ويزعم أنها تنفع، فهذا لا يجوز بالاتفاق، بل هذا من الشرك. أما إذا كانت من القرآن بقراءة الفاتحة أو آية الكرسي أو المعوذتين أو غيره أو غيرها من القرآن، أو بأسماء الله وصفاته بأن يدعو قل أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يشفي هذا المريض وما أشبه ذلك، فهذا جائز بل هذا مستحب، ولكن يكون الراقي يرقى على نفسه أو يرقاه غيره بلا طلب. أما إذا كان بطلب وسؤال يأتي إليه يسأله ويطلبه فهذا مكروه لأجل المسألة، ما هو لأجل الرقية، لأجل أن السؤال فيه افتقار لغير الله، وهذا الذي تقدم أنه يمنع الإنسان من السبق إلى الجنة لا يكون مع 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب، كما تقدم قوله صلى الله عليه وسلم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم. والدليل على أن هذا مستحب أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقية فقال لا بأس بها ما لم تكن شركا، هذا الشيء. الشيء الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرقى على نفسه، كان يجمع كفيه صلوات الله وسلامه عليه ثم يقرأ المعوذتين وينفث فيهما ثم يمسح بهما جسده عند النوم، وكذلك إذا حس بشيء فعل ذلك، ورقى الحسن والحسين، وهذا فعله وفعله سنة تتبع صلوات الله وسلامه عليه. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل سرية إلى مهمة من المهمات استضافوا ناسا من العرب من المشركين فلم يضيفوهم، فلدغ كبيرهم كبير هؤلاء العرب لدغته حية، فسعوا له بكل ممكن فما انتفع. في الأخير قال بعضهم اذهبوا إلى هذا الركب لعل عندهم شيء من العلاج أو لعل فيهم من يرقى، ويدل على أنهم كانوا يعلمون الرقية حتى في الجاهلية. جاءوا إليهم فقال أبو سعيد أنا أرقى ولكن استضفناكم فلم تضيفونا فلن أرقى عليه إلا بجعل تجعلونها لنا، فاتفقوا على أن يرقاه على قطيع من الظأن. يقول فأقبلت عليه أقرأ الفاتحة وأتفل عليه فكأنما نشط من عقال، يعني كأن رجله محسوبة بحبل ففك الحبل فقام يمشي لا بأس به، زال الألم نهائيا. فأخذوا الغنم فقال لهم لأصحابه لا تصنعوا شيئا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك، فقال بأي شيء رقيته؟ فقال رقيته بالفاتحة. قال وما يدريك أنها رقية؟ فأمر أن يقتسموا هذا وأخبرهم أن هذا شيء حلال. وهذا يعطينا يدلنا على أن الرقية إذا حصل بها الشفاء، معلوم أنه حصل بسببها الشفاء، فأنه لا بأس بأخذ المال. أما إذا لم يحصل بها شفاء فلا يجوز أخذ المال، لأنه يكون أكل مال بباطل، يعني بلا مقابل، والله جل وعلا يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والباطل الشيء الذي لا نفع فيه ولا مقابل لدفع المال يمكن أن ينتفع به الذي دفع المال. ثم إن هذا يدلنا أيضا على أن الفاتحة شافية بالرقية، وهو أمر مجرب وهو معلوم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنها رقية، وكذلك غيرها من القرآن. فالله جل وعلا يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فالشفاء عام، شفاء للأمراض وأمراض الأبدان، وشفاء لأمراض القلوب، الشبهات التي تقع في القلوب يزيلها كلام الله جل وعلا بأنه حق، وهو قول الله جل وعلا، والله أصدق القائلين. وقوله إن الرقية، إن التمائم، إن الرقى والتمائم، التمائم عرفنا ما هي، سبق الكلام فيها، وهي التي تعلق رجاء أن يتم المقصود، وهذا مطلق، والكلام هنا الرقى مطلقا، يعني كل رقية دخلت فيها، فخرجت الرقية بما هو مأذون فيه شرعا بالدليل كما سيأتي وكما سمعنا. أما التمائم فليس فيها شيء مستثنى، والتمائم والخلاف الذي ذكره المؤلف مقيد فيما إذا كان المعلق من كلام الله وأسمائه وصفاته ففيه الخلاف فقط، والخلاف عرفنا أن الراجح أنه لا يجوز للأمور التي ذكرت، أمور أربعة. الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها كلها من الشرك ولم يستثن شيئا. الثاني أنها تكون وسيلة إلى تعليق ما لا يجوز لو قدر أنها جائزة. والثالث أنها لا تخلو من الامتهان، ولا سيما إذا كانت على صبي، وامتهان كلام الله من أعظم المحرمات. والرابع أن الفعل الذي يفعله المسلم يجب أن يكون له فيه دليل، ولا دليل على هذا. أما التولة فالتولة نوع من السحر يصنع لتحبيب الزوج، تصنعه المرأة أو تصنعه، يضعونه ليكون يسمونه محببا، ولا يقع الشرك السحر إلا بواسطة الشيطان، الشرك بطاعته وتقديم شيء له من العبادة، أو أن يمتهن كلام الله أو يكفر، يقول كلاما كفري يرضي الشيطان، عند ذلك يعاونه الشيطان ويأتي له بشيطان يمكن أن يتصرف بالشيء الذي يطلبه منه. والتولة بواسطة أشياء تجمع ثم توضع إما في مكان أو توضع في طعام يأكله المقصود أنه يعطف، وكل ذلك لا يتم إلا إذا عصى الله جل وعلا وأطاع الشيطان، فتجتمع نفس الشيطان وفعله، الفعل الخبيث الشركي، فيقع بعض المراد. فلهذا جعله الرسول صلى الله عليه وسلم شرك، والسحر بمطلقه لا يقع إلا بالشرك، إلا أن يكون بالعلاجات والأمور التي اصطلح السحرة على فعلها، هي أن السحر أنواع متعددة، ولكن الغالب أنه لا يكون إلا بالكفر، أن يكفر الساحر بالله جل وعلا ويطيع الشيطان. ولهذا قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فجعل هذه كلها من الشرك. قالوا: عن عبد الله بن عكيم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. سبق أن عرفنا أن كلمة تعلق أنها فعل القلب، أن القلب إذا تعلق على مخلوق أو على جماد أو على شيء أنه يوكل إلى ذلك الذي تعلق فيه. فمن وكل إلى خيط وقطع الله جل وعلا عنه رحمته وإحسانه إليه فمصيره إلى الهلاك والدمار. فكل من تعلق على غير الله فهو ضائع وخاسر، وهذا من العقاب العاجل من مقابلة الإنسان بنقيض مراده وقصده. وقوله والرقى التي تسمى العزائم، يعني القراءة، وهذا شيء معروف. يقول وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، يعني أن الدليل جاء بإجازة ما كان من كلام الله جل وعلا، يعني رقى بالكلام كذلك بأسمائه، فهذا جائز، بل هذا يكون مطلوب الفعل مستحب، ولسيما إذا رقى الإنسان على نفسه. وقوله أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص فيها من العين والحمى، ليس فقط من العين والحمى، ولكن كما في حديث بريدة السابق أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، والمعنى سبق أن المعنى أن الرقية من هذين الأمرين هي من أنفع الأشياء، فهي نافعة جدا، فقد يزول الألم بالحال إذا حصلت الرقية الشرعية بالطريقة التي تكون على الوجه المطلوب، يكون الراقي متقل لله جل وعلا وواثقا بالله جل وعلا، ويرقى عليه بآيات الله جل وعلا. وقد عرف أن اللجوء إلى الله بأسمائه وصفاته من الرقى، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال عندما ينزل منزلا أعوذ بكلمات الله التامات لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل. فهذا استعاذة بكلام الله، والرقى من هذا النوع. وكذلك كونه قال صلى الله عليه وسلم من آوى إلى فراشه وقرأ آية الكرسي لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. والأدلة على هذا كثيرة معروفة. فالرقية من العين، إصابة العين، هي العلاج الذي يجدي وينفع ويزول بإذن الله المرض بالحال، ولكن ليس من كل راق. فالرقية تتبع العقيدة، إذا كانت العقيدة صافية والتعلق بالله تام توكل عليه، فإن الرقية تكون من أنفع ما يكون في هذا المرض، هذا الألم، إصابة العين، عين العائن الحاسد الذي يصيب غيره، وهو شيء جعله الله جل وعلا في بعض الناس إذا نظر إلى شيء وأعجبه يخرج من نفسه شيء مقترنا بأيضا معاونة الشيطان ونفس الشيطان، فينعقد الشيء الذي أريد بإذن الله الكوني القدري، فيتضرر ذلك الذي نظر إليه ووعين. قد جاء أن العين حق، يعني أنها تصيب الإنسان، فدفعها باللجوء إلى الله وبالرقى. وكذلك الحمى، الحمى إصابة ذوات الحموم، ذوات السم، عقرب وحية وما أشبه ذلك، فالرقية من هذا الألم من أنفع ما يكون، من أنفع العلاج، وقد يزول بالحال. ولكن الرقى من جميع الأمراض، كما ثبت ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك، لعل كلمة ترجي. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا يخبره، ولكن بأسلوب الرجع، لعل، فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم فطالت حياته. وهذا أمر بتبليغ العلم، لهذا قال فأخبر الناس، وليس هذا خاص برويفع. الرسول إذا قال لرجل واحد قولا فهو قول للأمة كلها. فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. عقد اللحية فسره العلماء تفسيرين، أحدهما معالجة الشعر بأن يتعقد ويتجعد فيكون في ذلك تزين فيكون متشبها بالنساء، فهذا يمنع من أجل التشبه بالنساء، ويكون في حالة ما إذا كان حرب تعقد بأن تجعل على صفة مخيفة، كان يعقدها ويجعلها كالحبال حتى يخيف من يلاقيه، فيكون هذا عقد لها، وكلا الأمرين يدخل في الحديث فلا يجوز أن يفعل. وقوله أو تقلد وترا، تقلد وترا يعني أنه تقلد تميمة، ولكن العادة جرت أن الأوتار تعلق تمائم فنص عليه لأجل هذه العادة، وإلا فهو مطلق، كل من تقلد تميمة يعني جعلها قلادة له، جعل الوتر أو غيرها قلادة. وليس خاصا أيضا هذا بكونه قلادة، بل لو وضعه في يده أو في رجله أو في أي مكان من جسده وهو هذا مراده فهو داخل في هذا النهي. وقوله أو استنجى برجيع دابة، الاستنجى هو إزالة محل النجو، يعني إزالة أثر النجاسة سواء كان بولا أو غائطا. إذا كان برجيع دابة يعني برجيع بعير أو غنم أو ما أشبه ذلك فهذا عليه هذا الوعيد وهو غير مطهر، بل يجب أن يغسله بالماء. أو بعظم، العظم هنا مطلقة لا يجوز الاستجمار به، والاستجمار أمر جاء الشرع بوجوب فعله، إذا قضى الإنسان حاجته وجب عليه أن يستجمر بثلاثة أحجار يزيل أثر الخارج سواء كان ماء أو غيره، ولا يطهر إلا بهذا بشرط الإزالة بحيث لا يبقى شيء إلا ما لا يستطيع الحجر أن يزيله، يعني ما يزيله إلا الماء. فإما أن يستجمر وإما أن يستنجي، والاستنجاء أفضل، ولكن لو استجمر بأن تكون ثلاثة حجارة فأكثر فإنه لا يلزمه أن يستنجي، أن يغسل أثر ذلك بالماء ليس لازما، بشرط أن لا يعد الخارج موضع العادة، أما إذا عداه إلى غير موضع العادة فإنه لا يزيله لا يطهره إلا الماء، لا بد من الماء. والأفضل أن يجمع بين الاستجمار وبين الاستنجاء إزالة ذلك بالماء، وهذا أطهر وأطيب، وهو الذي جاء الثناء على فاعله في القرآن إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. والمقصود أن المنع من الاستنجاء بالروث ببعر بالبعر أنه أمر شرعي يجب أن يجتنب. وقد قيل في السبب، سبب المنع أن مؤمن الجن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه الطعام لهم ولدوابهم،